أما بعد، باب زكاة النبات. يجب العفو في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر، ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة. وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائه، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول المالك رحمه الله: وهي زكاة النبات. قال هنا زكاة النبات اسم شامل لكل ما ينبت من الأرض، وليس الزكاة طبعا في كل نبت ينبت كما سيأتي، وإنما هي في بعض يعني الزروع والثمار. قال: أولا يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. هذا أول قضية من القضايا حصر المؤلف هنا الإمام الشوكاني رحمه الله إخراج الزكاة في الحنطة هي القمح، الشعير الذرة معروف، والتمر والزبيب، وجعل من الثمار ثمار الأشجار التمر والزبيب فقط، وجعل من الحبوب الحنطة والشعير والذرة. قد ذهب المؤلف إلى حصر الزكاة في هذه الأصناف الخمسة فقط إلى آثار وأحاديث لا تنهض الحقيقة للاستدلال بها، وإنما الذي عليه عامة أهل العلم هم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه تجب الزكاة في كل ما يخاط ويدخر من حبوب أو من الثمار، فكل شيء هو قوت، القوت هو يقتصد الناس يعني يعيشون عليه، كما يسمي الناس مثلا القدر قوت عيش، لأن هذا عيشهم، الناس تسمي الأرض عيش لأن هذه عيشتهم، وهناك أناس آخرين يقتاتون شيء من الحبوب فهذا يصير هو عيشهم، هذا قوتهم، فالقوت الذي يقيت ويقوم عليه الإنسان ويمكن أن يستقل عليه. فالتمر داخله في محل ما يدخل فيختاف عليه الناس، وكذلك كل ما هو من الثمار على هذا النحو. والمذهب الثالث هو إخراج الزكاة من كل ما ينبت الأرض، كل ما ينبت من الأرض تجب زكاته، سواء كان من البقول الفجل والكراث والمقفوز والطماط وغيرها هذه الخضروات، او من ما يثار ويدخر من الخوف، او من الثمار، او من الفاكهه التي لا تقال ليست خوف ولكن تدخر، التفاح والبرتقال فان هذه ليست خوف وانما فاكهه يتفكى بها ولا تدخر، ليست تدخر للسنه كالزبيب والتمر، يرون كل ما يخرج به. أما هذا المذهب الثالث وهو القول بأنه كل ما يخرج من الأرض يعني فيه الزكاة، فاستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه أكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقالوا إن الله تبارك وتعالى ذكر أصناف المزروعات النخيل وكذلك الزرع، والزرع كل من يزرع منه، وذكر الرمان وهو فاكهة ليست قوتا، هذا فاكهة لا تدخر وليست قوتا، فذكر كل هذه وقال الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يعطى حقه يوم حصاده. هذا مستدل به من يقول بأنه في الحنفية يخرج كل ما تنبته الأرض فإن فيه الزكاة، يجب إخراج الزكاة. الآخرون قالوا بأنه الرسول عندما أخذ الزكاة من الزروع والثمار من التمر والزبيب والحنطة والشعير فإنما لأن هذه أقوات، أقوات الناس أخذ منها الزكاة، وبالتالي كل ما هو داخل في مسمى القوت ويتقوت به الناس فإنه تخرج الزكاة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عنه، ولكن عمل أهل المدينة أنهم أخذوا الزكاة من البقول، وكانت في المدينة كان فيه مباقل كثيرة وكان فيه ناس يزرعون هذه البقول، لكن ما ثبت أن أصحابها كانوا يخرجون الزكاة ولا أنهم كانوا يعني يزكونها. وهذا قول الإمام مالك، واعتمد في هذا على عمل أهل المدينة، وأن عمل أهل المدينة لم يكن يعني إخراج الزكاة في شيء من هذه الخضروات. ثم إن هذه الخضروات يعني الرسول حدد نصابا للزكاة، وهذا النصاب كما سيأتي إنه 60 وسق، وهذا 60 وسق من أشياء الوسق يعني كيف؟ لأن الوسق 60 صاع، الصاع نحو 2 كيلو، فيكون الوسق 120 كيلو. فماذا نصنع هذا الوسق؟ لأنها أشياء تتاب وتدخل، القلب يتاب والزبيب يتاب والتمر تتاب ممكن كيلها، لكن البقول هذه لا شيء لا تكاد وليست كوس للناس. فقالوا بأن يعني هذه إخراج الزكاة من الخضروات يعني لم يأتي عليه العمل، وبالتالي الآية عامة وليست في كل شيء مما يمكن فيه. المذهب الثالث الذي صار عليه المؤلف رحمه الله وهو تخصيص الزكاة بهذه الأصناف الخمسة، وذكرنا أنه الاعتماد هنا إنما هي على أحاديث ليست صحيحة ما أعتمد عليها، وكذلك الرد على هذا لأنه يعني أيضا وخلاف النظر والشق، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتناقلين، وهذه ليست بعضها، هذه ليست أقوال الناس في بلدان كثيرة، ففي بلدان كثيرة يعني لا يعرف الناس القدر إنما يتقوثون بالأرز، فعلى هذا مثل الأرز ومثل العدس ومثل الماش ومثل هذه الحبوب الكثيرة التي هي قوت لبعض الناس لا يكون فيها زكاة، على قول هذا قول الإمام الشوكاني ومن ذهب هذا المذهب لا يكون في مثل هذه زكاة، ولا كذلك ما يدخر مثل التين ومثل هذه غيرها مما هو قوت ويدخر لا يكون فيه زكاة، وتكون الزكاة محصورة فقط في الثمار في التمر والزبيب. والصحيح وأعدل الأقوال في هذا أنه العشر واجب أو الزكاة تجب في كل ما هو يدخل في باب البوت للناس والدخان، لأن هذه الزكاة وتأخذ الزكاة كما سيأتي أنه من أغنياء الناس وترد على الفقراء. وأما الخضروات فيبقى فيها النص العام ولا ينسى فيها حق الفقير والمسكين، لا تقديرها والقياس فيها وأنها تخرج منها الزكاة. الله تعالى أعلم هنا إلا أنها يعني قول الإمام مالك هنا يعني قول العدل في أنه لم تأخذ الزكاة من المباقي، وبالتالي لا زكاة. هذه خلاصة الأقوال في هذه القضية الأولى اللي هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة. وقد علمنا أن أعدل الأقوال وأحسنها إن شاء الله وهو الذي عليه لأن الأربعة من هذه الأشياء أن الرسول يعني أخذ الزكاة من هذه الأشياء لأنها كانت متوفرة موجودة عندهم في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، وأنه لا شك أنه يقاس عليها كل ما هو في معناها، كل ما هو في معناها مما يكال ويدخر ويحتاج به، فهذا داخل في هذا المعنى وفيه الزكاة. قال العشر كذلك وما كان يسقى بالمثنى اللي هي الثواني جنة ثانية اللي هي الساقية آلة يسقى بها، يقول ما كان يسقى بالمثنى ففيه نصف العشر. إذن العشر فيما يسقى بالمطر أو بالسيف أو يعني عيون جارية، وقد جاء في هذا نص الحديث النبي نص على هذا فقال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي الثواني نصف العشر. العشر يخرج من الزروع والثمار التي تسقى بماء السماء في المطر، فلا ليس فيها يعني آلة في مصروف على الزرع المطر أو العيون الجارية أو سيح أو نحو ذلك أو العثري، عثري اللي هو يزرع على بقية ماء المطر في التربة بدون سقي، فالعثري كذلك هذا كذلك يعني يخرج منه العشر. فكل ما سقي بغير آلة فهذا فيه العشر، وأما ما سقي بآلة تستنبط الماء مثلا من الأرض أو تخرجه من هنا وتسقيه فهذا فيه نصف العشر. وبالنسبة المئوية يصبح العشر 10% ونصف العشر 5%. وهذا هذه القضية لا خلاف فيها. قال ونصابها 5 أوسق. نصاب اللي هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه فتجب الزكاة عند ذلك في المال، 5 أوسق والوسق 60 صاع، والصاع الكيلو نحو 2 كيلو فيكون 5 أوسق تقريبا 120 كيلو. فإذا كان الإنسان عنده محصول من هذا الذي يكال ويدخر وبلغ هذه القيمة عند ذلك تبدأ الزكاة إلى ما لم، أما دونه يجتمع فيه فليس فيما دون 5 أوسق صغر. فإذا كان دون هذه محصوله من القمح أو الشعير أو من هذه دون 5 أوسق فهذا ليس فيه. قال ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. هنا كالخضروات وغيرها راجعة إلى ما يعني كرره المؤلف أولا أن الخضروات ليست فيها زكاة، وقال وغيرها حتى تشمل كذلك الفاكهة ونحو ذلك، يعني فهو لا يرى أنها فيها زكاة بل خلاف الأصناف الخمسة التي ذكرها أولا. قال ويجب في العسل العشر. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن العسل فيه العشر، وهذا في حديث على كل حال حديث حسن لو حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عند الإمام مالك أنه أن النبي أمر بأن يخرج من العسل العشر. والعسل يؤخذ من مصدرين، المصدر الأول اللي هو النحل البري الطليق يكون في البر فيشتهر ويؤخذ عسله بدون تربية منه، أو العسل أو النحل الذي يربى أوحى ربك إلى النحل ينتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وإنا يعرش، فمن الجبال هي تتخذ نفسها ومن الشجر تتخذ، ثم قال جل وعلا وإنا يعرشون هذا المرض، ثم كل من كل الثمرات تسقي سبل ربك ذلك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. فالعسل فيه العشر، عشر ما يخرج منه، ويبدو أنه هذا واحد يعني ما يجمع ويشتار من الجبال ومن خلايا النحل الطليق اللي هو يعني غير مربى، وكذلك مما يعني يربى في يعني في الخلايا، ففيه العشر، عشر ما يخرج منه. قال ويجوز تعجيل الزكاة يعني إخراجها قبل وقت، أن يعجل الزكاة قبل وقت. ويبدو أن هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله ليس خاصة ليس يعني مقصودا به الزرع والثمار، وإنما في الزكاة مطلقا، وإنما الذي يعجل إنما هو زكاة الذهب والفضة، أما الزروع والثمار فإنها لا تعجل لأنها تخرج من نفس المحصول، كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، فلا تقوم الزكاة ولا تخرج الزكاة من الزروع والثمار إلا من الزرع والثمر نفسه، فلذلك لا يعجلها صاحب يعني صاحب الحنطة والشعير والزبيب وغيرها، ما فيها تعجيلها، وإنما التعجيل إنما هو في الذهب والفضة. وقد ذهب من يعني رأى تعجيل هذا إلى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان قد عجل الزكاة في سنة أو سنتين، يعني أول النبي قبلها منه صلوات الله وسلامه. وسيرجع ذلك من يذهب إلى جواز تعجيل الزكاة إلى قول تبارك وتعالى والنصوص الكثيرة التي تأمر بالمسارعة إلى، وكذلك بأن الإمام قد يكون في حاجة إلى أن يجهز مثلا جيش ونحو ذلك فيحتاج إلى مال، فممكن أن يكون صاحب المال يعجل زكاته، هي في زكاته قبل أوانها، فإذا جاءت الزكاة سقط عنه هذا لأنه قد عجل. فعلى كل حال تعجيل الزكاة إن شاء الله القول بجوازها قول العدل، ويجوز تعجيل الزكاة. قال وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقراء، إن هذا واجب على الإمام وهو الذي تدفع عليه الزكاة، لأنه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم خليفة الرسول، والله تبارك وتعالى قد أمر النبي أن يأخذ الزكاة، ما كل واحد يؤديها بنفسه، وإنما هذا عمل يجب أن يكون عمل جماعي، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم من الصلاة تسلم، فقول الله للنبي خذ من أموالهم صدقة. ولذلك النبي كان إذا أرسل يعني نوابه يعني يأمرهم بجمع الزكاة، وكذلك كان يرسل يعني المزكين إلى يعني أطراف يعني أقاليم الإسلام لجمع الزكاة وتوزيعها. قال لمعاذ لما أرسله اليمن قال لو أن اتفقتم على قول أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن واحد الله، لأنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلهم، لأنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أو صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ في البناء لما يسمى فعله يقولها الإمام وترد في الفقراء، فإذا الإمام يأخذ الزكاة. وكان النبي كما ذكرنا يرسل يعني المزكين وهم العاملين على الزكاة إلى أطراف الأقاليم، فأول رجل مثل الزروع والثمار يخرصون النخل، يعني يصلون عند بداية ظهور الثمرة يخرصون خرص فلان الفلاني عنده كذا، يعني يقدرون مع النخل 10 أوسق، هذا عنده 20 وهذا عنده 30 وهذا عنده 40، ثم في وقت الحصاد يذهبون ويأخذون بناء على هذا الخرص، بناء على ما خرصوه يأخذون يعني الزكاة. وكذلك في الزكاة الأنعام يرسلون كذلك ويحصون على كل صاحب يعني نوع من الأنعام، صاحب الغنم وصاحب الإبل البقر، ثم يأخذون الزكاة. فالشاهد أن الإمام يأخذ الزكاة، قال يأخذ يقول على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقراء، محل بالعرف، يعني المحل هنا يعني بالعرف والارتباط، فكل منطقة يرتبط بعضها ببعض، كما كانت اليمن مثلا منطقة، فالرسول أمر معاذ قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فكل منطقة يعني عرفا أو واقعا أو يعني اجتماع الناس بعضهم بعض فتؤخذ الزكاة منهم ثم بعد ذلك ترد في فقرائهم. قال ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جاهلا. البراءة اللي هي يعني السلامة والخلو من الإثم، يعني يبرأ من الإثم ومن المسؤولية مساءلة أمام الله، رب المال صاحب المال، المال الذي يزكى فيه، بدفعها إلى السلطان. يعني إذا دفع إلى السلطان يبقى برئت ساحته، وبعد ذلك إذا السلطان هذا إن كان جائرا يعني ظالم أخذ هذه الزكاة وضعها في غير محلها لم يصرفها الصرف الصحيح، فهذا يقول إن المزكي صاحب المال يصبح بريء لأنه خلص مسؤوليته بدفعها إلى السلطان. إذا دفعها إلى السلطان العادل الذي يضعها في محلها خلاص لا شك أن هذا بريء. لكن الخلاف بينه إذا أعطاها لسلطان جائر، إمام جائر أخذ هذه الزكاة واستأثر بها أو لم يدفعها إلى أربابها أو صرفها في غير يعني مصارفها الشرعية، فهل تبرأ ذمته؟ هنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه تبرأ، وقد ذهب كثير من أهل العلم أنها لا تبرأ ذمته، وأنه لا يجوز إعطاؤها للإمام الذي يعلم ويوقن بأنه يعطيها في غير محلها إلا مضطرا، إلا إذا كان الإنسان مضطرا. فإذا كان مضطر وأخذها الإمام منه غرضا عنه دفعها إليه، وأما إذا كان غير مضطر فلا يدفعها إليه. وبعضهم رأى أنه إذا كان مضطر ودفع إليه كذلك ينبغي أن يزكي بنفسه، كذلك أن يخرج زكاة أخرى ويضعها في محلها. على رأي الإمام أحمد ورأي كثير من أهل العلم أنه لا يبرأ إذا وجد أنه يعني يضعها في في في في غير مكان. أما هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن الإنسان رب المال يبرأ لأنه قد دفعها إلى السلطان وإن كان جائرا، واستدل بالأحاديث الكثيرة التي تأمر بطاعة الأئمة حتى وإن جار. لكن هذه الأحاديث يعني ليست على إطلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في أئمة الجور أمر بأن تصلى الصلاة في وقتها، إنهم إذا تلاعبوا في الصلاة فأخروا الصلاة عن وقتها فإنه يصلى، كما حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنه لما كان بن أمية عاش إلى بن أمية، وكانوا بن أمية يؤخرون صلاة العصر إلى قريب يعني وقت المغرب، فكان يصلي الصلاة وقتها. صلي الصلاة في وقتها ثم إذا أدركها معه يعني كان في سوق أو في شيء صلى الصلاة، كما قال النبي أنكم ستذكرون بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا كما تأمرنا، قال أدوا الصلاة في الوقت فإذا أدركتموها معهم فصلوا معهم. فأمر بإحسان العمل عند إساءة يعني الإمام له، فإذا أساء في الصلاة فإنه لا يتابع في الإساءة، لا يجب متابعة قوت الإساءة، بل يجب أن يعني يجتهد المسلم اجتهاده في أن يؤدي يعني حق الله يعني صحيحا. وإذا كان مضطر بعد ذلك طبعا ما يقول يمشي في السوق ويمشي في كل أجواء المسجد، والصلاة مثل المقامة وأن كان صلاة العصر قريب المغرب لا يصلي، لأنه قد يتهم بأنه لا يصلي فيصلي معه. فكذلك يقال هذا الأمر بالنسبة للزكاة، بالنسبة إلى سائر العبادات فإنه إذا أساءوا فإنهم لا يتبعون الإساءة على الصحيح. أما الذي ذهب إليه هنا يعني الإمام الشوكاني رحمه الله فإنه قال بأن المسلم يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. أي خلاصة هذه القضايا كانت الزكاة، القضايا التي تتعلق بزكاة النبات يعني ذكرت نعيد منها مرة ثانية الفقرة الأولى، وهي أنه يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والتمر، وقلنا أن المؤلف ذكر هنا خمس يعني ثمار وزروع فقط هي التي تجي فيها الزكاة، جعلها بالنسبة للحبوب في الحنطة القنف والشعير والذرة، وجعلها بالنسبة للثمار في التمر والزريع فقط. وهذا ذكرنا أنه اعتمد فيه المؤلف على يعني حديث لا تنهض للاستدلال بهذا، فالصحيح ما ذهب إليه عامة أهل العلم بأن الزكاة إنما تجب فيما هو قوت من الزروع والثمار، كل ما يفتك به، وهذا هو المذهب العدل. وأما من قال بأنه تخرج الزكاة من كل ما يخرج من الأرض من زروع وثمار وبقول وفواكه وغيرها، فقد ذكرنا وجهة يعني استدلالهم وهي قول الله تبارك وتعالى لا تحققوا ما حصل. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أصناف تم به على عباده من الزروع والثمار، قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات، معروشات يعني لها عرش، العنب الذي يخرج على عرش، وغير معروشات يعني جنة من العنب الذي هو بدون عرش، ويسموه الناس الآن العنب الأرض، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. فقالوا هنا وآتوا حقه يوم حصاده شامل لكل هذا الذي به. هذه خلاصة يعني هذه المسائل. طيب يجب عليه صرف أفضل الفقراء ولا في مصارف؟ يعني في مصارف، في مصارفة، هي مصارفة، هي مصارفة طبعا عامة، هذه الفقراء يردها لهؤلاء، يعني يعني طبعا هي تعود نفس المصارف، تأتي بالمصارف كلها تجدهم أنها في نفس يعني في نفس الأمر، يعني الفقراء والمساكين العاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والرقاد والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين، هي كذلك تعود إلى هؤلاء الناس بالعموم. خلاص من كل ما هو مخبوط خلاص هل في مصاب بالعسل؟ ولكن إذا أغفل بهذا فيبقى أنه يعني إذا كان بوزن وزن 60 وزن اللي هو نحو يعني 120 كيلو، 120 كيلو هذا ضرب في 5 زكي صاحب هذا ويجيع بعدين، لا هو المال يزكى مرة واحدة، يعني المال الواحد ايه لا اذا زكاه هو صاحبه، اذا صاحب الفروع والثمار هو زكاه عند النخل واخر زكاته، ثم البيت نقله الى بيته او الى دكانه يبيعه بعد ذلك، هذا ما عليه زكاه لان المال لا يزكى مرتين في عام واحد، بس زكاه واحده فقط. فاذا حوله الى التجاره اللي هو صاحب المال، يعني صاحب البستان اصبح هو متاجر فيه يخرجه، قال هذه السنة كلها ما عليه شيء. أما إذا اشتراها آخر وأصبح هو تجارة عنده هذا فيه زكاة، هذا لأن هذا المال انتقل من هذا اليد إلى هذا، أما طالما هو في اليد التي زكته مرة فهذا ما عليه زكاة. ها؟ لا هو خلاص هو زكاة الزرع والثمار هي زكاة مرة واحدة، هي زكاته مرة واحدة فقط، يعني زكاة هذه الزرع والثمار زكاها مرة واحدة، أما بعد ذلك له تجارة ثانية، يعني هذه تجارة مثلا بيحصيها وبهذه من هذا الصنف ومن أصناف أخرى هذه زكاة تجارة روحها، لكن المال هذا التمر هذا الذي سكي مرة خلاص يصبح ما يزكى مرتين في عام واحد. صحيح. هو أصبح عقد تجارة، هو يعني هو الماء هو هذا سير على حسب يأكل منه وبيبيعه، فلما هو بيبيعه مرة خلاص انتهى هو في يده، أنا ما يزكي مرة ثانية. قال صحيح ان فرح من الشر. لا هو لا بد من هو صاحب صاحب يعني الزروع والثمار يجب أن يزكيه. إذا ما زكاها هذا يصير آخر في هذا. أنا ما أقول أنا عندي تصنيف مقنع هذا الثمر بعلبه صاحب الزرع والثمار صاحب قبل ما يوديه المصنع ويصنعه او يوديه في احد لابد يزكيه اولا يزكيه في حقله قبل ما ينتقل قبل ما ينقله الى بيته ولا الى مصنعه. واحد عنده يعني مزرعه حنطه من قبل فقبل ما ياخذه ويخذ هو يصنع هذا منتج هذا بيخلي يصنعه لأنه دقيق والمحن في أكياس ومثلا قبل هذا كله لا بد يخرج زكاة يوم حصاد. بعدين إذا عنده مصنع ثاني يقوم على هذا المنتج هذا وعلى هذه الزروع والثمار هذه قضية ثانية باب آخر لا بد يزكيه في وقتها. طيب